السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد مع المحاضرة الثالثة من محاضرات المسح على الخفين، ولكن احنا في المحاضرات البلوغ بصفة عامة يعني قربنا من المحاضرة العشرين تقريبا 19. تمام ممتاز. لكن هذه المحاضرة الثالثة في أحكام المسح على الخفين. إن شاء الله الغدا الاثنين عشاء في امتحان شفوي في بابين، باب الوضوء وباب المسح الخفين إلى ما انتهينا اليوم إن شاء الله. فضل فضل. ها ما شاء الله ما شاء الله عشاء. أيوة طيب خلاص نهاية الدرس نشوف شوف وقت بديل. قال قال المصنف ابن حجر رحمة الله عليهم عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، سفرا بتسكين الفاء، السفر جمع سافر على نحو ركب جمع راكب، ركب إيه جمع إيه راكب. إيه حديث الركب؟ ما معنى حديث الركب؟ كنا نسير وكان بيننا حديث. حديث الركب هم الركب جمع راكب، معنى حديث الركب وناس على سفر فيتجذبون أطراف الحديث، هذا يحكي قصة هذا يحكي طرفة، كلام غير منظم غير لا منضبط بس غير مقصود، يعني مش إنسان منمق كلام، لا معنى حديث الركب وناس على سفر يتجذبون أطراف الحديث. فالركب جمع راكب والسفر جمع إيه؟ مسافر. فقول صفوان رضي الله عنه كنا يأمرنا السلام إذا كنا سفرا أي على سفر، فهنا هذا السفر جمع مسافر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول أو نوم. وهذا في قولي إذا كنا سفرا هذه صفة كاشفة وليست مقيدة، لأن كما سنأتي أن مالك ركن إلى هذه الرواية فمنع في رواية عنه المسح في الحضر وجعلها رخصة لا تكون إلا إيه هذه رواية عن مالك، بناء على هذه الرواية بصفة بقول الرابع إذا كنا سفرا بان على ذلك مالك رضي الله عنه رحمه الله القول بأن المسح لا يكون للمقيم لا يكون إلا للمسافر، وهذه تسمى صفة إيه؟ كاشفة وليست مقيدة. يعني الراوي هنا لا يقيد المسح بالسفر ولكن يكشف عن حالة ما، فهذا لا يكون تقييدا وكما سيأتي يعني إن شاء الله. قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، الضمير يعود لأقرب إيه مذكور، من المذكور أقرب مذكور الترمذي. قال ابن خزيمة وصحها أي الترمذي وابن خزيمة. الحديث الذي بعده سنوقف على الحديث بعد الانتهاء منه. الحديث الثاني في الباب حديث التأقيت، التأقيت أي ذكر مواقيت المسح. عن علي بن أبي طالب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولاليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، قال يعني في المسح على الخفين. قال ابن حجر أخرجه مسلم. الحديث الثالث في الباب، كل دي أحاديث عن إيه مسألة الإيه ها مسألة إيه؟ التأقيد في المباب كل مسح خفين. التأقيد يعني أمسح قد إيه؟ كنت مقيما، كنت مسافرا. قال رحمه الله ابن حجر يعني يقول: وعن أبي ابن عمارة. وعن أبي أم أبي؟ كيف يعرف أبي وأبي؟ الفرق في ضم أوله وتجديد آخره. هل فرق في ضم أوله أبي وتجديد إيه؟ آخره. قال: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أمسح على الخفين؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. سئل يوما؟ قال: نعم. سئل يومان ويومين؟ قال: نعم. سئل ثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. فهذا في ظاهره يعارض ما سبق من إيه؟ من حديثين يأمر بالتأقيد، وسيأتي الجمع. قال ابن حجر: أخرجه أبو داود. قال: وليس بالقوي. أظن أبو داود ليس بالإيه؟ ليس أظن أبو داود ليس بالإيه؟ الحديث خلي بالك عشان ما تفهمش غلط. بقول أخرجه أبو داود وليس بالقوي، تقول له هو إيه الراجل بيذم في أبو داود؟ لا مش كده، أظن على إيه؟ على الحديث. مش أبو داود، مش لا يقصد أبو داود، ولكن يقصد الإيه؟ الحديث. كلام واضح. نأتي إلى تخريج الإيه؟ تخريج الأحاديث الثلاثة، والكلام على ما فيها. إحنا دائما في الدرس بنحفظ. خلاص لا اقعد، جزاك الله خير. افتح له. ماشي اتفضل. دوما في الدرس بنذكر الحديث ثم التعليق الحديثي ثم النواحي الفقهيه. اما الحديث الاول، حديث صفوان. طيب، حديث صفوان هذا له قصه جميله. احنا قلنا دوما مرارا، من يتذكر ان ابن حجر شرطه في الايه؟ في متنه بيعمل ايه؟ بيحذف الايه؟ الاختصار. يحذف اختصار من مختصر من حيث الاسانيد ومن حيث سبب ورود الحديث. اختصار من ناحيتين، الناحيه الاولى لا يذكر ايه؟ الاسناد. ها، وطبعا له سند في ذلك، او في معظم هذه الاثار له فيها سند، ولكن يذكرها مختصرا، لان شرط المتن اختصار والاصل فيه الاختصار. ها، الامر الثاني في الاختصار لا يذكر ايه؟ سبب الحديث. فهذا الحديث حديث صفوان، ان سلم لما قال له، لما قال صفوان ان سلم امرنا اذا كنا سفرا ان نمسح كذا، هذا الحديث له قصه جميله نقراها تبركا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصه عند ابن خزيمه. يا فضل الله، انا اسف جدا، جزاكم الله خير، احسن الله ليك، ربنا يبارك لك، الله يحفظك. حديث صفوان هذا، جزاك الله خيرا، الله يحفظك. حديث صفوان هذا له قصة عند ابن خزيمة بسند حسن، أن زر بن حبيش قال، هذا من التابعين، بيقول: أتيت صفوان بن عساد، أي الصحابي، فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت أنبط العلم. أنبط، طاء، ها، مين يقول جاء منين أنبط ديت؟ أنبط لعلمه الذين، أنبط أي أستنبط، ها، العلم. أنبط من الاستنباط أي أظهره وأفشيه من الإنباط. فقال صفوان: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرى، يا بشرى، هذه يعني بشارة طيبة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع. أبشروا، ما من خارج قرب أم بعد يخرج في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع. فقال زر بن حبيش: جئتك أسألك عن المسح على الخفين، وقد حاك في صدري المسح على الخفين. يعني بيقول التابعية: نحن الأصل أن نغسل القدم، فسمعت أن هناك أثار فجئت أتبين وأتوثق. فقال صفوان: نعم، كنا في الجيش الذي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين. ثم ذكر الحديث. فقال زر بن حبيش لصفوان: هل سمعته يذكر الهوى؟ قال: نعم، بينما نحن في مسير إذ ناداه أعرابي بصوت جهوري. الجهور هو العالي ومنه الجماهير لأنها تعلي صوتها. أن رجل قال يا محمد فأجابه على نحو ذلك ها أم. شوف من جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل يعلي صوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو تكلم بصوت منخفض لا أحرج من، لا أحرج من الذي نادى، فمن أدبه الجم صلى الله عليه وسلم يرد عليه بصوت عالم لئلا يحرجه بين الناس صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فيقول ها أم ها، فقلنا ويحك أغضض من صوتك فإنك نهيت عن ذلك، فيقول والله لا أغضض من صوتي. شوف قد إيه. ها قال أرأيت رجلا نهاردة مثلا الله مستعان، قال أرأيت رجلا أحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، يعني إنسان يحب القوم ولا يأتي بقدر عبادتهم وهم القوم لا يشقى بهم جلسهم، قال المرء مع من أحب. قال ثم لم يزل يحدثنا حتى قال إنه من قبل المغرب بابا للتوبة مسيرة 40 سنة أو 70 سنة فتعاه الله للتوبة يوم خلق الله السماوات والأرض فلا يغلق حتى تطلع الشمس. اللهم تب علينا لنتوب. نأتي إلى الحديث الثاني، حديث ها علي بن أبي طالب عند مسلم، وهذا أيضا له قصة بس مش طويلة كده يعني. القصة أن عائشة، يأتي شريح بن هاني يسأل عائشة عن مسألة المسح على الخفين، فقالت عليك بعلي، هي طبعا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، خلاص هي تقول والله هذا ليس بابي، سأل عليا فإنه كان يسافر كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أحد أدلة المالكية أو مالك على على على أن المسح يكون في السفر فقط. دي كلها لما عالم كمالك النجم يتكلم في أن المقيم لا يمسح، لا يتكلم من كيسي بل عنده إيه يا جماعة خلي بالك أنت برضو، دي ده درس كل طالب علم، لما تجد إمام من أئمة الشأن قد يخفى عليه الحديث ها طيب، ولو حتى قد يتكلم في مسألة على خلاف ما تراه أنت يعني مسلما به. طيب فبنقول أن عائشة تسأل عن مسح الخفين فقالت لشريح عليك بعلي فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال شريح فسألنا فذكر علي الحديث كنا إذا مع النسلم أمرنا أن نفعل كذا وكذا. هنا سؤال يحتاج إلى لفتة وانتباه، تعجب لما بدأ ابن حجر الباب هنا بحديث صفوان وفي سنن ثم ثنى بحديث علي وفي مسلم، المفترض نبدأ بإيه الذي في مسلم. ها لو بصلت لو بصلت في المتن هتفهم على طول، تدبر كده في دقيقة واحدة بس أو أقل من دقيقة. بدأ بحديث صفوان وفي السنن وثنى بحديث مسلم حديث علي، لما لم طبعا مسلم له قدر المكانة وشرط مسلم، لما بدأ ها من لو معك المتن يعني هنا جاب الكتاب ووزعه على الناس، واضح إن هو الكتاب مش عايز يجي للدرس، راحت عليه نومة تقريبا أو هو مش عايز يجي. فضل الشيخ المطيم أجمع لا لا لا لا، هي لفتة ممكن تصعب شوية، لأن لأن لأن لأن حديث صفوان قال فيه كان يأمرنا رسول الله، فهذا إيه صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع مرفوع إيه ها حقيقة كان يأمرنا ها، لكن حديث علي هذا يحكي حكاية، علي بيسأل فقال كنا إذا كنا مثلا كان نعم ماذا قال في اللفظ علي جعل، هذه حكاية إخبار علي يخبر ها عن الذي كان يقع، أما صفوان فقال كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم، واضح الفرق. طيب نأتي الحديث الثالث، حديث الإشكال، حديث أبي بن عمارة، والذي يقول فيه ها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح قال امسح يوما امسح يومين امسح ما شئت، يبقى كده نفى إيه التوقيت، تمسح على إيه إلى أن يأتيك جنابة، حتى لو بعد أسبوع تمسح على الجورب أو كما سيأتي. أما حديث أبي فهذا اتفق أهل العلم على تضعيفه، قال النووي لما ذكر حديث أبي ابن عمارة قال اتفقوا أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به، قال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت، هذا إسناد لا يثبت فيه مجاهيل ثلاثة، عبد الرحمن بن رزين ومحمد بن زيد وأيوب بن قطن، ثلاثة مجاهيل، واحد فيهم يكفي إسقاط السند فكيف بثلاثة. قال ابن حجر كما في التلخيص هذا حديث ضعفه البخاري، خلاص كده أمر انتهى. قال أبو زرعة عن أحمد رجاله لا يعرفون. قال ابن عبد البر هذا حديث ليس له إسناد قائم. قال ولا ينبغي أن يعارض به حديث علي، حديث علي في مسلم، بل ذكر هذا الحديث في الموضوعات. نأتي إلى فقه المسألة، هذا بإيجاز نظرة حديثية على ما سبق، حديث في السنن حديث صفوان، حديث علي في مسلم، ثم حديث أبي اتفق أهل العلل على تضعيفه، بل الجزجاني ذكره في الموضوعات. فقه المسألة في مسألة التوقيت على المسح الذي عليه جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين والجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية أن المسح مؤقت للمقيم يوما وليلة، للمسافر ثلاثة أيام بليلهم. قال أبو عيسى الترمذي هذا الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال مثله الخطابي. قال الطحاوي جاءت الآثار المتواترة، والطحاوي يقول أن أحاديث التوقيت أحاديث إيه؟ متواترة للمسافر والمقيم. أما أدلة القوم رحمكم الله، أما أدلة القوم تشميت العاطس فرض عين، ورد السلام فرض كفاية. قال أما الأدلة على اشتراط التوقيت التأقيت، حديث صفوان الذي صدرنا به الباب، حديث علي الذي ثنى به المصنف. قال محمد بن إسماعيل أي البخاري ليس في التوقيت في المسح على الخفين أصح من حديث صفوان. انظر فقه البخاري، البخاري عند حديث مسلم ليه علق على حديث صفوان؟ لأن حديث صفوان مرفوع، حديث علي حكاية حياة. طبعا ده اللي يضعف من حديث علي عشان ما حد يفهم ما في مسلم ده. لا أنا أقصد إيه، في فرق لما الصحابي يحكي، يعني مثلا إيه الفرق بين قول الصحابي آية كذا نزلت في كذا، وبين قول الصحابي آية كذا معناها كذا؟ في فرق. لقول الصاحب آية كذا نزلت في كذا هذا موقوف له حكم الرفع، أما تفسيره فهذا يحتمل، هذا رأيه قد يكون إيه صوابا أو إيه. طيب هنا أيضا الفرق من فقه البخاري لما ينظر لحديث صفوان قال ليس في التوقيت في المسح على الخفين شيء أصح من حديث صفوان. قال ابن حزم حديث صفوان نقل المتواتر يوجب العلم، نقل المتواتر يوجب العلم. أيضا من أدلة القوم حديث عوف ابن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام وليلهن المسافر ويوما وليلة للمقيم. قال أحمد معقبا على حديث عوف هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة إيه؟ تبوك، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النظر من أدلة القوم نظرا على اشتراط التوقيت وأنه ليس مفتوحا بل له توقيت، من النظر الأصل وجوب غسل الجورب، غسل الإيه؟ أنت ناري غسل القدمين، جورب يتبه ويغسل. الأصل وجوب غسل إيه؟ القدم، هو هذا الأصل. فإذا جاءت الرخصة الناقلة عن الأصل فالأصل الغسل، أقول تاني الأصل هو غسل القدمين، جاءت الرخصة الناقلة وهي المسح مقدرة بوقت معلوم، إذن يبقى أننا نعود إلى الأصل عند انتهاء الرخصة. نقول تاني الأصل هو وجوب غسل القدمين، فإذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت لم يجوز أن نتجاوزها إلا بيقين. الشرع يقول اغسل ثم خفف فقال امسح ليومين أو لثلاثة أيام، فالشرع نقلك من الأصل إلى البدل وجعله رخصة وجعلها مؤقتة، فإذا انتهى التوقيت عدنا إلى الإيه؟ الذي هو الغسل. القول الثاني قال به الليث، وما أدراك ما الليث يا بخاري؟ تتوضأ أم تتوضأ؟ تتوضأ، اختيار موفق. قال الليث وهو رواية عن مالك. ليه روايات، رواية منهم ان المقيم ليس له ان يمسح اصلا. الرواية الثانية عن مالك ان المقيم، ها، قالوا ان المقيم يمسح بلا تأقيت. رواية ان المقيم لا يمسح اصلا لانه يرى ان المسح رخصة للمسافر فقط، رحمكم الله. الرواية الاولى عن مالك ان المقيم ليس له ان يمسح. الرواية الثانية قال يمسح بلا تأقيت. اذا القول الثاني قال به الليث، وهو القول القديم للشافعية. للشافعي قبل ان يأتي الى مصر، الشافعي له قديم له ايه جديد، فلما اتى الى مصر واطلع على علم الليث وغيره هناك اقوال له جديدة. ففي القول القديم وقول الليث، ها، ان المقيم والمسافر يمسح بلا تأقيت ما شاء، الا الا الا الا فينك الا الا الجنابة. ليه؟ لانه دام في جنابة لازم يغتسل. فقالوا يمسح يومين ثلاثة ما شاء، لو لم تصيبه جنابة فليمسح ولو ظل لابسا للجورب شهرا كاملا. طيب، واستدلوا بحديث ايه؟ أبي بن عمارة، وقد بينا ايه ضعفه. ايه بقى ضعف المين؟ مين كتب ها في ثلاث مجاهيل؟ وايه تاني؟ ها، ضعفه البخاري، ها، واحمد وابو زرع والدارقطني والنووي وابن حجر، ها، في مجاهيل ثلاثة. من ادلتهم ايضا حديث ابي داود عن خزيمة بن ثابت، هذا مش موجود في بلوغ المرام. عند ابي داود حديث خزيمة بن ثابت قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ان يمسح ثلاثة ايام. هنا انتهى الحديث. قال ولو استزدنا لزادنا. ده كلام مين؟ الصحابي. ها، فبنى عليه من يقول ان المسح لا تأقيت له، والجواب ان هذا فهم ايه؟ فهم الصاحب، ونحن منزمون بما ايه؟ بما ثبت بمرفوعا بالنقل المتواتر الذي يوجب العلم كما قال ابن حزم. اما قول خزيمة رضي الله عنه ها امرنا بكذا، طيب، ها، فقوله لو استزدنا لزادنا، هذا ايه؟ فهم الصاحب، ونحن لسنا ايه ملزمين بفهم الصاحب، خاصة انه مخالف، وده ضابط هم جدا. طبعا قول الصاحب على عين والرأس، ولكن اذا اتى مخالفا لما تواتر فهذا فهمه. مثال كده ايه؟ قال ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا ده قالوا مين؟ ونسلم. قولها لم يعزم علينا فهموها هو، فما هي؟ طيب حديث ايضا، كل دي امثلة على ايه؟ المفارقة بين المرفوع وبين فهم الراوي. حديث اسماء افطرنا في رمضان على يوم غيم ثم ظهرت او ثم بانت الشمس، قال الراوي ها لابد من قضاء. ده كلام مين؟ الراوي. وده فهم مين؟ الراوي. ده فهم الراوي. الحديث ورد فيه قضاء؟ لا. ولو ورد، ولو امر بالقضاء لو ورد. طيب، مهم هنا، فبيقول بقى صاحب الجليل لو استزدنا لزادنا. هذا حجة لمن يرى عدم التأقيت. قال الجويني رحمه الله في نهاية المطلب أما حديث خزيمة فظن منه، ظن منه، والظن يخطئ ويصيب، وهذا فهمه للحديث. وهذا الفهم نعم يكون فهما وإيضاح إلا أن يأتي إيه؟ مخالفا. الراوي نعم الراوي أعلم بما روى، لكن هذا ليس على إيه؟ إطلاق. فإذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. هذا الرد عليه كده، ردنا على حديث أبي وحديث خزيمة. نأتي لها الدليل الثالث عند البيهقي بسند صحيح، أتى موقوفا عن عمر قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولا يخلعهما إلا من جنابة. ولا يخلعهما إلا من جنابة. هنا هذا الأثر نقول هذا فيه إجمال، وقد صح عند البيهقي بسند صحيح ما فيه التبيين. صح أن عمر قال رضي الله عنه: يمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها. ثاني، يمسح الرجل على خفيه إلى يمسح الرجل على خفيه أما تغبيش أدم هم القوم لا يشقى جالسهم. تعال بالكرسي وقعد جنبنا، بالكرسي هاتوا بالكرسي يا ابن هم القوم لا يشقى جالسهم عشان انت عمنا فوق دماغنا. وسع على عمك يا ابن. أنت تنير المجلس، تعمنا وسيدنا. فهذا الذي صح عن عمر. طيب، قال ابن الجوزي: وهذا محمول على مدة الثلاث. قال ابن حزم: الثابت عن عمر التوقيت في المسح، ثم لو تنزلنا أن الذي مثلا عن الذي صح عن عمر عدم التوقيت فالغنية في المرفوع. من النظر، دي أدلة مين يا جماعة؟ القول الثاني ممن يرون أنه لا تعقيد في المسح، لا تعقيد، قالوا لا تعقيد في المسح. قالوا من النظر أن المسح على الجورب مسح في طهارة فلا يجب فيه التعقيد كالمسح على الجبيرة ومسح الرأس. هو المسح على الرأس له تعقيد؟ المسح على الجبيرة له تعقيد؟ الجواب عن هذا القياس نقول: قياس فاسد خالف نصا. وأيضا من نواقض هذا القياس أنه ينتقد بالتيمم. يعني هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك المسح على الخف لا تعقيد له لأنه مسح عن طهارة. يجاب أيضا فيقال أن التيمم مسح، ومع ذلك ها أنت مش تيمم مسح، طيب ومع ذلك له تعقيد. ليه تعقيد؟ نعم. ها قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن عشر إيه؟ حتى يجد الايه؟ الماء. طيب، اذا خلاصة القول ما ذهب اليه الطحاوي ها في قوله: تواترت الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأقيت على المسح، في التأقيت في المسح على الخفين. قال: فلا ينبغي لأحد ان يترك هذه الاثار لمثل حديث ايه؟ لحديث مثل حديث ابي بن عمار. بيقول حديث متواترة ها، فلا تترك لحديث أبي بن عمارة. أما الأحاديث التي تنقل في عدم التأقيت، هذه إما أنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وإما مجملة فتحمل على المبين في أحاديث التوقيت. أما ما يروى عن مالك أنه قال بعدم جواز المسح على الخفين للمقيم، فابن عبد البر المالكي نفسه رد عليه، وهذا من عدل أنصافه، قال: هذا ليس بشيء. مع صحة الأثر قال النووي: الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح سفرا وحضرا، مسح سفرا وحضرا. عود إلى كلام المصنف رحمة الله عليه. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. سنقول الآن. قال ابن حجر: رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ألفاظ الحديث: حديث ثوبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية بخلاف الغزوة، السرية التي تبعث ولا يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول بعث سلم سرية. أما الغزوة هي التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، كم كان يترك أمورا رحمة بالأمة، ك قيام رمضان جماعة ك السواك ك ها تأخير العشاء من رحمتي بالأمة. هو قال ذلك صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تركت ها سرية إلا خرجت فيها. فكان سلم أحيانا قد يعني لا يحضر بعض الغزوات اللي بعد السرايا لأنه لو خرج لشق ذلك على الناس كيف يجلسوا ونسلم يخرج. فكان في بعض الأمور يعني يترك بعد السرايا يبعث غيره وهو لا يخرج رحمة بأصحابه. فهذه السرية لا يخرج فينا السلم بخلاف الغزوة. أمرهم أن يمسحوا على العصائب. العصائب هي العمائم تسمى عصابة لأنها يعني تحيط بالرأس. والتساخين. التساخين اسم جامع شامل لكل ما يسخن القدم خفا كان نعلا كان جوربا كان. التساخين اسم جامع لكل ما يسخن القدم جوربا كالجورب والشراب الصفيق. خلي بالك المسح على الشراب الخفيف ده لأئمة الأربعة على عدم الجواز. المسح على الشراب الخفيف قلنا خلي بالك اللي بيلبسوا عامة الناس المسح بقى بيكون على ايه وما سنذكر على الجورب الصفيق. ايه الصفيق؟ ضابط العرف اللي هو الشراب التخين بتاعنا ده بتاع الشتاء هو ده اللي يمسح عليه. لكن الشراب يبقى انت عندك في شراب قيدين يكون بيغطي عظمتين الرجل اللي هما الكعبين ها ساتر لمحل الفرض. لان انت لما تيجي تمسح على شراب لو الشراب اللي بيسموه الانكل ده لو الانكل اللي هو اقل من العظمتين دولت يبقى انت كده يجب ان تمسح وتغسل ما ايه ما ظهر. وهذا لم يرد في الشرع. الشرع يقول لك لما تغسل أو تمسح. فإذا مسحت على شراب قصير فصرت جامعا بين المسح والغسل لما تبقى. والشرع لا يجمع إلا ها إما المسح والغسل إلا في مسألة. هناك صورة يجوز فيها تجمع فيها المسح والغسل والتيمم. إيه بقى الصورة دي؟ الجبيرة إنما يشرع فيها الغسل للمكشوف والمسح للمسطور. طب ليه التيمم؟ انت بتقول لي الجبيرة لحظة لحظة. هناك سورة يجب عليك ان تجمع فيها بين الغسل والمسح والتيمم في العضو الواحد. تمسح وتغسل وتتيمم. طب الغسل نعم بتغسل الجزء المكشوف مثلا كسرت يده اللهم اشف مرضى المسلمين ها. فالذي وضعت عليه الجبيرة جزء فقط من اليد فهيغسل الايه يا بخاري هيغسل النايم صح اصحى شويه هيغسل المكشوف ويمسح على ايه الجبيره. طيب طب ليه هيتيمم؟ لا احسنت. قالوا ما من جبيره. الدكتور بيحب يخدم الايه فبيكون عنده كتف اصبعه يجبسه من لغايه العضد. وده على فكره خطا باين يا جماعه. هو الاصل تغسل. طب حصل كسر جبست هتمسح لكن الجبس بيكون على قدر الجرح. فقالوا لأنه ما من جبيرة إلا ويكون فيها جزء زائد عن قدر الايه المصاب. طب ايه المخرج؟ تتيمم لهذا الجزء اللي انت صعب تشيله وهيبقى فيه حرج. فقالوا تغسل للمكشوف ولا المكشوف تغسل المكشوف وتمسح الجبيرة وتتيمم ليه؟ لأن لرفع الحرج وجوبا طبعا. لانه لان جزءا من هذه الاصابه الجزء من اليد ها ما فيش اسئله ما فيش حد بيسال يا ابني شفت حد غيرك سال انت ولا بتكتب عشان تسال انا قلت الكلمه ما قلتهاش مش مخربه لا اللي هو الامر ايه بنقول مش الاحتياط لا بالعكس ده ايجاب. الاحتياط يعني ايه الاحتياط؟ يجوز تركه ها لكن بنقول يجب ان تتيمم لانه ما من جبيره الا وتتجاوز القائد تتجاوز يعني بيزود في جزء لازم ايه يتغسل. اقول تاني يعني مش واضح صح؟ انا اقول لك بس اقول لك هو التي بيقولوا ايه مثلا الكسر هو مثلا متجبس من الالام اللي هنا واخد بالك ها لغايه ركز معايا لغايه قبل ايه قبل المرفق من الالام لغايه قبل المرفق ها في جزء مكشوف لازم ايه يتغسل وهيمسح على ايه على الجبيرة. طب دي هيتيمم ليه؟ قال لك اكيد في جزء في الجبس دوت على جزء من ايد غير مصاب لانه بيحب يزود في الجبيرة الدكتور. فقال لك في جزء اكيد غطناه لكن هو ايه مش غير مصاب، فكيف رفع الحرج؟ قال لك تتيمم لتكون على يقين من الطهارة. نير انا مين فتح الباب ده يا جدع؟ انت فتحت الباب؟ يبقى انا فتحت الباب. طيب خلاص نأتي الى حديث، حديث مين؟ ثوبان. وهذا الحديث قال عنه البخاري في التاريخ الكبير، وقد جزم ان هذا الحديث رواه راشد ابن سعد عن ثوبان. يعني هنا التابعي، البخاري بيأكد عشان ايه؟ لان هذا الحديث اعل بانقطاع بين التابعي وبين قول وبين صعب وبين ثوبان. التابعي من؟ راشد ابن الحمصي، راشد ابن ايه؟ ها ابن سعد. كتبنا ولا كتبناش؟ والله انا بكلم نفسي ولا ايه دكتور كتب؟ ودي ضحك فيها يعني. طيب راشد بن سعد ده التابعي بيروي عن مين؟ عن ثوبان. أتى أحمد فقال أن هناك انقطاع في السند، فقال البخاري لا، بل السند وقول البخاري مقدم في هذا الباب، بابه هذا بابه. فقال البخاري في التاريخ الكبير راشد بن سعد سمع ثوبان عاصره قرابة 8 قرون. 8 ايه؟ قرون يا ابني، بس اصحى يا حبيبي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. عاصره قرابة 18 عاما. 18 عاما. قال وليس موصوفا بالتدليس. يعني ايه؟ هو بيقول عن ثوبان ده ما اصلا ثوبان سعد، رجال ابن سعد، راشد ابن سعد مش مدلس. وقد عاصر من؟ ثوبان. فالحديث قول البخاري معتمد مقدم، أن السند متصل. قال النووي في المجموع هذا إسناد صحيح. نأتي إلى المسألة الفقهية، مسألة المسح على الجورب. إيه هو الجورب؟ الشراب. طيب هل يجوز المسح على الشراب بلغتنا؟ هو كان يسمى طبعا في لغة الشرع ها الجورب. أولا الجورب في الاصطلاح ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. احفظ ايه بقى في يا جماعة، ايه هو الخف؟ في حاجة اسمها نعل، في حاجة اسمها خف، في حاجة اسمها جورب. طيب النعل هو الحذاء اعزكم الله. طيب الخف اللي هو دلوقتي بدأ يظهر جديد الايام ديت، اللي هو ايه؟ بيبقى عارف الجزمة البط بس يبقى جلد بيغطي مثلا لغاية ايه بعد العظمتين كده، لغاية اول الساق من تحت، وبعض اخواننا بيلبسوه لو الخف بقى جلد بسوسته كده على ايه الجزمه اللي هو البوط. واضح؟ لو برقبه خفيف شويه، هو جلد خفيف. ده الخف، وده كان مستعمل عند الصحابه كثيرا. ها ايه الجورب؟ الشراب. ها صناعي او طبيعي ايا كان، بس هو العله فين؟ ان هو من جلد طبيعي او صناعي، وبيكون بالضابط اللي هي. فالجورب في الشرع ما يلبس في الرجل ولا في الراس، في الرجل. طيب عشان حد مستعجل ممكن برضو ايه ما ياخدش باله. فالجورب ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. ليه من غير الجلد؟ لانه لو كان من الجلد يبقى ايه؟ طب الرحمة خف من كتان او صوف او غير ذلك، يلبس فوق الكعب. كده انت هقوله تاني ها عشان كل كلمة لها ضابط. الجورب ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد من كتان أو صوف، ويلبس فوق الكعب. حكم المسح على الجورب. الكلام دلوقتي مش على ايه؟ مش على الخوف. الكلام على ايه؟ الجورب. الخوف ها الاثار متواترة في المسح عليه. حاضر اخر الدرس نجيب عن حاضر. هنا اختلف العلماء في المسح على الجورب. قبل ان نقول الاقوال والاقرب والارجح، بنقول يا جماعة قاعدة مهمة جدا لازم تضبطها عند الاختلاف في المسح على شيء ما، سواء جورب بقى نعل او خب. هل الاصل مع من يقول نمسح، ام الاصل مع من يقول لا نمسح؟ يعني مثلا خلاف مثلا نعطي تطبيق عملي، المسح والجورب، سين يقول نمسح وصاد نقول لا يمسح عليه، الأصل مع مين؟ لو أدلة وأدلة مختلفة أو متعارضة في ظهر التعارض وأدلة أدلة تفرقون قوية، الأصل مع مين؟ مع الذي يقول لا يمسح، لأن الأصل والغصل، فالذي ينقلني من الأصل للفرع يأتي بالإيه؟ الحمد كده واضح كده؟ زي مثلا الإيه؟ الأطعمة، ها؟ ده إيه اسمه إيه دوت؟ حلبة دي؟ أنا مش عارف أشربي بس ينسون، ها حلال ولا حرام؟ الأصل حلال، اللي يقول حرام يجيب دليل، أي معاملة ها؟ لو ظهرت اليوم الدين يوم القيامة أي معاملة الأصل الحل، اللي حرم يجيب دليل، ما تقولش بقى إيه ما الدليل على جواز بيع التقسيط، غلط، سؤال غلط، تقول إيه ها اللي ما حدش يقول إيه الدليل على الأصل، أنا معايا، لكن اللي حرم هو اللي يجيب دليل في الأطعمة في الأشربة في أيا كان. فهنا في مسألة المسح الخف لما نختلف هل يمسح الجورب أو لا، القاعدة قبل أن نقول الأدلة الفريقين، الأصل القاعدة هنا عند الاختلاف في المسح على شيء ما فالأصل هو عدم المسح عليه إلا بمرجح. قال الجويني في نهاية المطلب الأصل غسل القدمين، كلام قاعدة مهمة جدا، قاعدة ذهبية، الأصل غسل القدمين، فلا تثبت رخصة المسح إلا بثبت، ثبت بالثاء يعني بدليل. قال الأصل غسل القدمين فلا تثبت رخصة المسح إلا بثبت. نأتي للمسألة الفقهية وما يتعلق بها من أحكام. أما المسح على الجورب فهذا اختلف فيه العلماء على قولين، القول الأول يمسح على الجورب الصفيق الذي لا يشف، صفيق يعني قليل لا يشف لا يظهر البشرة، وهذا قال به الصاحبان صاحب أبي حنيفة، وقال به أبو حنيفة في مرض موته قبل أن يموت، وهو مذهب الحنابلة، وأرجح القولين عند الشافعية مسألة المسح على الجورب الصفيق، مذهب الحنابلة وأرجح القول عند الشافعية، وقال به صاحب أبي حنيفة، وقال به أبو حنيفة قبل أن يموت رحمة الله على الجميع، واستدلوا بأدلة منها حديث الباب، حديث ثوبان ها أمرنا أن نسلم أن نمسح على العصائب والتسخين، وجد دلالة التسخين، أحسنتم، التسخين كل ما يسخن القدم، اسم جنس يعم، فيفيد يفيد الإيه ها الجورب نعم الخف نعم، فكل ما يكون يعني يسخن القدم فيجوز التسخين. كلمة يمانية قال الخطابي كل ما يسخن به القدم أو كل ما يسخن به القدم من خف وجورب، كلام جميل الخطابي، قال كل ما يسخن أو ما يسخن به القدم من خف وجورب. طيب سيقول المعترض، احنا اول باول عشان ما انتوش هنقول الاشكال ورد عليه، قال المعترض هنا الحديث ورد في حالة خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم البرد ماذا نفعل، قال امسحوا على التسخين، اذا تخصص بايه بالبرد، فالجواب ان نقول العبرة بعموم اللفظ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اناس يركبون البحر ولا ماء له ماذا قال، هو الطهور ايه ماء. طيب فالقاعدة أن الحديث إذا خرج على سبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال أبو إسحاق الشرازي الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم دون السبب، قال أبو إسحاق الشرازي الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم دون السبب، فوجب أن يعتبر عمومه، فوجب أن يعتبر إيه أوضح، بيقول ايه بيقول العبرة ها ليس بسبب الحديث، هم قالوا نكون في البرد نمسح ماذا نفعل، قال امسحوا على التسخين، فالمعترض بيقول اذا لا يمسح الا في حال البرد فقط، فنقول الجواب عن ذلك ايه العبرة بعموم اللفظ، قال امسحوا على التسخين في البرد في غير البرد. طيب فقال ابو اسحاق الشرازي ان العبرة بقوله لا بسبب القول، فوجب ان يعتبر العموم. ايضا من ادلة القوم على المسح على الجورب حديث أحمد وأبي داود والترمذي حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، حديث أبي داود وأحمد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، ولكن هذا حديث تفرد به أبو قيس عبد الرحمن ابن ثروان، ثروان أبو قيس عبد الرحمن ابن ثروان، وهذه هذا لفظ شاذ، بل المحفوظ حديث المغيرة مسح على الخفين، هذا حديث أعله 9 من أئمة العلل، أعله الثوري وابن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني ومسلم والنسائي والعقيلي والدارقطني، حديث معلول لا يصح. الدليل الأول، الدليل الأول حتى سخين، حديث الثاني ضعيف معلول، أعله 9 من أئمة الشأن فلا يحتج به، ولكن نقول على القول بضعفه، على القول بضعفه فقد أتى على خلافه حديث التسخين، وعلى القول بضعفه فقد روي عن 13 صحابيا المسح على الجوربين، حتى عده ابن قدامة إجماع، عده إجماعا، قال ابن قدامة الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف فكان إجماعا. قال إسحاق ابن راهوي مضت السنة، مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. لما ترجع كده للمصنف، مصنف أبي شيبة، صح هذا عن علي وعن أنس وأبي مسعود والبراء وسهل بن سعد، كل دي أسانيد صحيحة ومنها الحسن، الصحابة لا خلاف بينهم بل عده ابن قدامة وإسحاق بن راهوي إجماعا. ومن النظر على جواز المسح على الجورب، نقول من النظر إذا جاز المسح على الخف جاز المسح على الجورب، لما؟ لأن كلاهما من التسخين التي تغطي القدم، القدم، فالجورب يدخل لغة في مسمى الخف، الجورب يدخل لغة في مسمى الخف فلا فارق بينهما مؤثر. لذلك من فقه أنس مهم أوي ده، سئل أتمسح على الجوربين، بيستعجبوا بيقولوا أنس أتمسح على الجورب، قال إنه خف ولكن من صوف، خف إيه؟ يبقى استدل بالأثر ثم فرع عليه أنه لا فرق مؤثر بينهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نقرأ كلامه، قال يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما، في أصح قولي العلماء، قال فإن الفرق بين الجورب والخف إنما كون هذا من صوف وهذا من جلد، وهذا فرق غير مؤثر في الشريعة، ده خف من جلد ده خف من صوف، قال لا، إن هذا فرق غير مؤثر في الشريعة، قال والحاجة تدعو إلى ذلك. طيب القول الثاني قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الجورب لا يمسح عليه إلا إذا كان منعلا أو مجلدا، نشرح قول الثاني، الجمهور قالوا ايه الجورب ده ما يتمسحش عليه الا لو كان ايه يعني منعل، يعني في نعل بيضبطه، يعني مش شرب كده لوحده، لا يعني عليه ايه نعل يضبطه، او مجلد يعني بيكون نعل من جلد، لا صوف لا كتان، لازم يكون ايه من جلد. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ان المسح على الجورب، قالوا أن المسح على الخف أيوة ده خلاف القياس، يعني خلاف القياس، الأصل أن تغسل، فخرجنا عن هذا الأصل بالإيه؟ بدليل المسح على الخف، فنقف عند ما أتى به الشرع ولا نقيس عليه إيه؟ غيره، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. نقول الجواب عن ذلك أننا أصالة لم نقل بالمسح على الجورب من باب القياس، بل بالنص الصحيح وبإجماع الصحابة. قال ابن خدامة: أما الجورب فلأنه ساتر لمحل الفرض ويثبت في القدم فجاز المسح عليه. نختم بمسألة، وهي من كان يلبس في عز في شدة البرد يلبس جوربين شرابين. هناك حالات احفظها كويس جدا. زيد أتى فتوضأ وضوءا كاملا وغسل القدمين ثم لبس الجوربين. الحالة الأولى احفظها كويس عشان كلها حالات شبه بعض. الحالة الأولى زيد توضأ وضوءا كاملا وغسل القدمين ثم لبس الجوربين، فله إذا مثلا ده الفجر يتوضى غسل رجليه ولبس الشرابين وراح الشغل مثلا كده، الظهر أذن عليه أحدث فأراد أن يتوضى، فله أن يمسح على الأعلى منهما، يمسح على الإيه؟ ليه الأعلى منهما؟ لأنه لما لبسهم أصبحوا الاثنين منزلة الإيه؟ الواحد، فيمسح على الأعلى. وهذا الراجح عند المالكية وقول الحنفية والحنابلة. الحالة الثانية: توضأ وغسل القدمين ولبس الجوربين وعند الظهر ركز معي مسح عليهما، بعد الظهر خلع الأعلى، خلع الشراب اللي فوق، جاز له أن يتم المدة بالمسح على الأسفل. لما قالوا؟ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. الصورة الثانية بقى يا جماعة نفس الأولى: الفجر اتوضى وغسل القدمين ولبس الشرابين الجوربين، عند الظهر مسح على الأعلى، بعد الظهر شعر بنوع من الحر شوية فعل قلع عليه اللي فوق. هل بخلع الأعلى دوت ينقذ الوضوء؟ لا. ليه؟ قالوا لأنه هو لما لبس الشرابين الفجر لبسهم وكأنهم واحد، فيصدق عليه الحديث إني أدخلتهما طاهرتين، فله أن يتم المدة بالمسح على الأسفل الذي بيقع في قدمي. الحالة الثالثة: توضأ ولبس جوربا واحدا، الفجر غسل رجله وتوضى وضوء كامل ولبس شراب واحد، ولم يحدث، عند الظهر لبس الشراب الثاني. قالوا يمسح على أيهما شاء، يمسح على أيهما شاء لأنهما أدخلهما على طهارة. الحالة الرابعة دي بقى فيها تفصيل شوية: قالوا إذا توضأ ولبس جوربا واحدا ومسح عليه، توضأ وغسل رجليه ولبس شراب، عند صلاة الظهر أحدث فمسح على الأعلى، بعد الظهر لبس واحد تاني الشراب الثاني. قالوا في المسألة تفصيل: فإن كان الصورة الثانية الأخيرة بنقول توضأ وضوءا كاملا عند الفجر ولبس جوربا واحدا وعند الظهر أحدث فمسح على هذا الجورب الواحد، بعد الظهر لبس جوربا آخر. قالوا هنا عندنا تفصيل: فإن كان الجورب الثاني دوت، ركز، الثاني ده لبسه على طهارة، صح أن يمسح على الأعلى. نقول تاني: الفجر اتوضأ وضوء كامل وغسل رجليه ولبس شراب واحد بس، طيب عند الظهر جي بيقول لي مسح على الشراب الواحد ده، بعد الظهر لبس شراب تاني، ينفع إذا أحدث عند العصر أن يمسح على الأعلى ولا لا؟ قالوا إن كان على طهارة يعني لابس الشراب التاني دوت وهو على وضوء له أن يمسح عليه لأنه يصدق أنه أدخلهما طهرتين. قالوا أن كان إذا أحدث يعني لابس الشراب التاني بعد أن أحدث فلم يجوز له أن يمسح على الأعلى بل يمسح على الأسفل فقط. ثم ذكر المصنف حديثا بمعنى طب نخلص مع كده نفتح الأسئلة. آخر حاجة كده خلاص كده يبقى لنا في هذه المسألة في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى هل بنزع الخف ينقض الوضوء؟ المسألة الثانية ها متى تبدأ مدة المسح؟ نعم نتكلم اليوم المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام. طب إزاي يبدأ المدة؟ متى ينتهي؟ تبقى مسألتين إن شاء الله يعني اليوم الأربعاء إن أحيانا الله. هذا والله أعلى وأعلم ورب العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. نخلص وأي أسئلة أنا تحت أمركم. دلوقتي عايزين بس نشوف موضوع الاختبار الشفوي عشان لازم يكون في اختبار لمن أراد منكم شيء يستقيم بقى يعني والله أنا ممكن أجعل أمر اختيار يعني أجعل بس أنا من باب الدين النصيحة لا أرضى لكم إلا الخير لأن هذه أمانة يعني أمانة أنتم تحملون إياها. فالدين نصيحة لازم تذاكر لازم تذاكر بعد كده لازم تذاكر ها فهذا أمر لابد منه والله أعلم.